أضئ لياليك بالآيات والسور، وكن بحالكة الظلماء كالقمر، وصف رجليك للرحمن في سهر، أنعم بما في رضا الرحمن من سهر. إنما خلق عن الخلاق في دعة، فأنت قد فزت في دنياك بالظفر. تردد الآية تتلوها على وجل، والدمع يهطل من عينيك كالمطر. هي السعادة واللذات أجمعها، من دونها وهي زاد الروح للسفر. فإن خالقنا المولى ينادي في ثلث الأخير لمن يدعو من البشر، يقول يا عبدي هل من حاجة فأنا أعطيكها، قد أتى في صادق الخبر. هل من منيب؟ هل من يتوب؟ هل من منيب يريد الخير أمنحه؟ رضاي أحفظه من غيلة الضرر. هل من يتوب فأعفو عنه زلته؟ فمن يصر على الزلات في خطر؟ قد كان سيدنا المعصوم يسهر في قيامه وهو ملء السمع والبصر، والله برأه من كل معصية، لكنه عاش بين الشكر والحذر. رهبان ليل إذا جن الظلام سرى بهم إلى ربهم أحلى من السمر. جفوا مضاجعهم حبا لخالقهم، ليقطفوا من جنى العبرات والعبر. تذكروا النار فانسابت مدامعهم خوفا وشوقا إلى الجنات والنهر. وشدهم لجنان الخلد شوقهم لغادة زانها الرحمن بالحور. أنعم بمن طلق الدنيا وزينتها، ما دنسته بما فيها من القذر، وعاش فيها غريبا ليس موطنه فيها، وإن عاش أعواما من العمر. كالمستظل من الرمضاء في سفر، في ظل وارفة من خضرة الشجر. وقام عنها وما غرته خضرتها، وما بها ومضى في رحلة السفر. أما الذي غره الشيطان وانفرطت أيامه في ضلالات من الخسر، فقد توعده الرحمن أن له بعد الممات عقابا في لظى سقر. يا رب سدد خطانا للفلاح، فما لنا سواك بحال اليسر والعسر.